بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل المتعلقة بالتعليق على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وكنا قد شرعنا البارحة في مقدمة مطولة لهذا المتن، ذكرنا فيها لماذا صنف الشيخ كتابه ومتى صنفه، وتكلمنا عن التوحيد الذي أراد الشيخ التنبيه عليه، تحدثنا أيضا عن أحوال العالم عند دعوة الشيخ، ثم عرجنا على أهم المعالم في حياة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك ذكرنا كيف بنى الشيخ كتابه التوحيد، ثم تحدثنا عن كيفية الاستفادة من متن كتاب التوحيد، وأخيرا تكلمنا عن تنبيهات حول الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد. وبدأنا البارحة في مقدمة الكتاب، وهي التي بدأها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تحدث فيها عن بعض النصوص المتعلقة بالتوحيد. والليلة إن شاء الله تعالى نستكمل التعليق على المقدمة الأولى، وهي ليست مقدمة بمعنى التقديم، لكنها فاتحة لهذا المتن، فلهذا أطلقنا عليها اسم المقدمة. قلنا يا معاشر الأحبة إن التوحيد ينقسم إلى قسمين، إما توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإما توحيد في الطلب والقصد، وهذا توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. والمقصود بتوحيد الربوبية أو توحيد المعرفة والإثبات الذي يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يقصد بالربوبية الإقرار بأن الله رب كل شيء ومليكه، فهو سبحانه الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، وهو الذي يجيب الدعاء. وهذا المعنى يا معاشر الأحبة لا ينكره أحد من العقلاء أو من الإنس والجن، لا يوجد أحد ينكر هذا الأصل، سواء كان كافرا أو كان مسلما. الكافر يعلم أن الله متفرد بإجابة الدعاء، ويعلم أن الله هو الذي يميت وهو الذي يحيي وهو الذي بيده الخير كله. وقلنا الكافر لأنه يجحد توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، أما المسلم فهذا مسلم لأنه مؤمن بجميع أنواع التوحيد، فلا ينكر توحيد المعرفة والإثبات، لا ينكر توحيد الطلب والقصد. لكننا ذكرنا هذا الوجه يا معاشر الأحبة حتى نميز بين من يقر بالقسم الأول وبين من لا يقر به. أما توحيد الأسماء والصفات فيقصد به الإقرار بأن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تعريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وأن الله لا يشبهه شيء لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. وتنبهوا لهذه الفائدة، لا بد أن نقر أن الله لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وتوحيد الإلهية يا معاشر الأحبة يبنى على التأله وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذه من الفوائد المثلية التي قلنا إن الشيخ نبه عليها في هذا المتن وتكلمنا عنها أمس، وقلنا إن الاستفادة من كتاب التوحيد تكون بتحقيق المعاني وربط المسائل بمعاني الباب وتفقد أعمال القلب والجوارح والدعوة إلى التوحيد. ذكرنا هذا البارحة، وهنا ننبه على أن توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية يبنى على أصل التأله لله. ما معنى التأله لله؟ يعني أن نخلص له في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في التوكل، في الدعاء، في العبادة الظاهرة والباطنة، وألا نجعل من هذه العبادة التي قصدنا بها وجه الله، لا نجعل لأحد منها شيئا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لمخلوق ولا لملك من ملوك الدنيا أو زعيم من زعماء الأرض. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ انظر إلى هذا التنبيه، أجعلتني لله ندا؟ كيف تقول ما شاء الله وشئت؟ أين التأله الآن مع الله؟ أين الخوف مع الله؟ أين الرجاء مع الله؟ وسيأتينا يا معاشر الأحبة مزيد لهذه الجزئية في الأبواب القادمة، سيأتينا مزيد من الأمثلة التي يفطن الشيخ لها في المسائل والأبواب. ثم قال الشيخ: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ما أوجد هذا الكون إلا من أجل توحيده وإفراده بالعباد، وخص منهما الثقلين الجن والإنس. يعبدون يعني يوحدون بالإخلاص بالتأله لله، المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، أن لا يكون لهذا التأله وهذا الخضوع لله لا يكون فيه نصيب لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لملك ولا لأمير ولا لزعيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لماذا قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا السؤال جوابه في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جوابه في القرآن. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، لكنه ابتلى الثقلين بهذا الأمر الشرعي والأمر الكوني، لأن الله قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يستلزم الوجوب. وسيأتي أمثلة كثيرة على هذا المعنى. ثم قال الشيخ: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كل نبي كان يأتي إلى قومه أو طائفته ويأمرهم بهذا التوحيد الذي يخرجهم من ظلمات الخوف وظلمات الشرك وظلمات الضياع وظلمات التيه وظلمات الحيرة، لأن المشرك كما سيأتي يقع في حيرة وضلال، ويقع في تيه، ويقع في وسواس، ويتخبط ولا يهتدي إلى النجاة، لأنه ضيع أمر الله الذي أراده الله لعباده. فلهذا قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وتفطنوا للمعنى: العبادة ليست الصلاة، العبادة ليست الصلاة. بعض الناس إذا ذكرنا العبادة ظن أنها الصلاة، أو قصر العبادة على الصلاة، وهذا خطأ يا معاشر الأحباب. العبادة هي التأله لله بجميع الحواس، بجميع المشاعر. وقلنا قبل قليل أن توحيد الإلهية أو توحيد العبادة يقوم على التأله والإخلاص في المحبة والخوف والرجاء والتوكل والعبادات الظاهرة والباطنة، لأن هذا هو أول واجب على المكلف. أول واجب على المكلف أن يفرد الله وأن يحقق هذا التوحيد في خوفه وفي رجائه وفي توكله وفي محبته لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أن اعبدوا الله. لاحظوا، اعبدوا الله، لا تعبدوا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا ملكا من ملوك الأرض ولا أميرا ولا زعيما ولا رئيسا. اصرفوا هذه العبادة لله، لأنه هو النافع والضار. ولاحظوا أن هنا ذكر النفي والإثبات، ذكر النفي والإثبات. لا يكفي أن نقول اعبدوا الله ونسكت. العبادة ليست بالإثبات فقط ولا بالنفي فقط، لا بد من تحقيق التوحيد بالركنين النفي والإثبات. العبادة تقوم على ركنين: على النفي وعلى الإثبات. اعبدوا هذا إثبات، لا معبود بحق هذا إثبات إلا الله، هذا إثبات. ثم قال: واجتنبوا، هذا هو النفي، هذا هو الركن الثاني، واجتنبوا الطاغوت. فلا بد عند تحقيق العبادة، ما نقول الله هو المستحق للعبادة ونذهب إلى قبر البدوي أو قبر الدسوقي أو قبر الرفاعي أو قبر الشيخ الفلاني، أو نذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اغثني، يا رسول الله مدد، يا رسول الله مدد، يا بدوي مدد، يا حسين مدد. هنا لم نحقق توحيد الإلهية. يظن بعض الناس أنه إذا صلى فقد وحد الله. نعم هو مسلم، لكن توحيده ليس بكامل، أو أن توحيده ليس مجزئا. هذا التوحيد إذا كان فيه شوائب مثل التبرك والتوسل والاستغاثة بغير الله، فإن عنده من شوائب الشرك ما يجعله في خطر، وما يجعل هذا الإيمان إيمانا ناقصا. ولا نخرج أحدا من الدين، تنبهوا، لا نخرج أحدا من الإسلام، لا نخرج أحدا من الملة. وليس هذا من الدين أن نقول للناس أنتم كفار أو أنكم خرجتم من الدين. حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كان هذا منهجه، وما كانت هذه سيرته. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما كان يكفر أحدا، بل إنه كان يعذر الناس بالجهل. إذا كان عندهم من الأسباب التي تعذرهم في عدم تطبيق التوحيد، ذكر في كشف الشبهات أنه لا يعذر أحد بالجهل. لماذا؟ يعني إذا قامت الحجة عليه. وذكر في كتاب التوحيد وفي رسائل أخرى أنه يعذر الإنسان بالجهل إذا كان في بلد بعيدة أو أن الحجة لم تقم عليه. فتنبهوا، لم يكن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يكفر أحدا إلا إذا قامت الحجة عليه، لأن الشيخ درس على علماء ودرس الكتاب والسنة، كيف يكفر العوام أو يكفر الناس؟ هذا لا يعقل. والذي قال هذا هم أعداء التوحيد، أعداء التوحيد الذين ذكروا بعض الشائعات المغرضة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى ينفروا الناس عن دعوته، وحتى يقولوا إن محمد بن عبد الوهاب يكفر الناس، لا تتبعوه ولا تسمعوا له ولا تقرأوا مؤلفاته. هذا كله باطل، والشيخ مصلح مظلوم، ابن عبد الوهاب مصلح مظلوم افترى عليه أعداء التوحيد وأعداء السنة وأعداء السلف، افتروا عليه هذه الفرية. فهنا لا بد من معرفة أركان العبادة وأركان التوحيد، النفي والإثبات التي ذكرها الشيخ في هذا الدليل. اعبدوا واجتنبوا، اعبدوا هذا إثبات. وقلنا ما يكفي أن تصلي وتسجد عند القبر أو تتبرك في القبر، لأنك هنا ما حققت التوحيد التحقيق الكامل. لا بد أن تعبد الله وتجتنب الطاغوت، فلا تسجد للقبر ولا تتبرك بمخلوق ولا تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا تعمل شيئا لا أصل له في شريعة الله. وهذه هي حقيقة التوحيد. الذي يريد أن يموت على الإيمان وعلى التوحيد يأخذ بهذه الآية: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أراد أن يموت على التوحيد فليتمسك بهذه العروة الوثقى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مناسبة هذه الآية للآيات السابقة معاشر الأحبة، قصد منها الإمام أن يبين أن العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى أو توحيد الله، لا يصرف إلا لله. وأما قوله وبالوالدين إحسانا فإن هذا عطف على هذا القضاء الذي قضاه الله تبارك وتعالى، ومعناه أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى. فإذا أطعت الله ووحدته فإن من طاعة الله أن تطيع الوالدين وأن تعاملهما بالإحسان، وهذا مذكور في موضع آخر وليس في هذه الآية فقط، كما قال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. وهذه من أعظم الآيات يا معاشر الأحبة، أن الله دائما إذا أشار إلى قضية التوحيد وإلى عبادة الله عطف بحق الوالدين، وهذا دليل على عظم حق الوالدين. ثم قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه هي آية الوصية المعروفة، آية الوصية. قل تعالى، ذكرها ابن مسعود هنا، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه الوصية قصد منها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد والبعد عن الشرك والبعد عن التفرق والحذر من الطائفية والتمزق الذي يضعف المسلمين ويجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم. ولهذا قال ابن مسعود هذه وصية محمد التي عليها خاتمه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ إلى أن قال أن يعبدوه. هذا ذكرناه قبل قليل، المقصود بالعبادة المقصود بها إفراد الله تعالى بالتأله وبالإخلاص في جميع أنواع العبادة ظاهرة وباطنة. وهذا دليل على أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم المعاني الإيمانية والمعاني التربوية، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم، خصه بهذه الوصية النافعة. يا معاذ أتدري، يا معاذ أتدري، يعني كأنه يقول إن هنا معنى لطيفا، لا أدري يا معاذ أنت تعلمه أم لا تعلمه، يا معاذ أتدري، يعني عندك علم به أم لا، أم أنك تجهله. ومعاذ تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني يخلصوا له كما تقدم ولا يشركوا به شيئا، يعني لا يشركوا به شركا أكبر أو شركا أصغر. وكل هذه المعاني في التوحيد ستأتي في أبواب مستقلة. وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس على العباد ليس للعباد على الله حق، لكن هذا من رحمة الله ولطفه أن تكرم وأوجب على نفسه هذه المكرمة وسماها الله حقا من باب الإحسان إلى الخلق، وإلا فإن المخلوق ليس له حق عند الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فلا يكون لهم حق إلا على سبيل التفضل وسبيل الإحسان. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أن الله من كمال إحسانه وكمال رحمته بخلقه لا يعذب من حقق التوحيد وحقق الطاعة لله تعالى. أما ما يتعلق معاشر الأحبة بالطاغوت الذي مر معنا قبل قليل، ويجتنبوا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما هو الطاغوت المراد هنا؟ وكيف نفهم معنى الطاغوت؟ ومتى يتحقق هذا الطاغوت؟ ومتى ينتفي معنى الطاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، لاحظ معبود، مثل الذي يذهب إلى قبر البدوي ويدفع له الأموال، أو يذبح البقرة عنده، أو يذبح الجاموسة عنده، أو يذهب إلى قبر البخاري رحمة الله عليه في سمرقند ويذبح له فرسا أو يذبح له جملا، ويقول يا محمد بن إسماعيل البخاري أغثني أدركني. فهنا اتخذ هذا الميت، اتخذه طاغوتا، ما تجاوز به لاحظ ما تجاوز به العبد حده من معبود، يعني يعبده، يتوسل إليه، يتوكل عليه، يتبرك به، يذبح له، أو متبوع، عالم من العلماء يتبعه طائفة يحلل لهم الحرام ويحرم لهم الحلال، فهذا يكون طاغوتا، هذا إذا كان حيا. أما إذا كان مسلما صالحا وهو بريء من هذا الفعل فإنه لا يلحقه لوم، لكن بالمعنى هم جعلوه طاغوتا، أو مطاع، يعني صاحب سلطة، أن يكون هناك حاكم ظالم متكبر متجبر يأمر بالكفر أو يأمر بالفسق أو يأمر بالفواحش أو يحلل ما حرم الله، فهذا يكون والعياذ بالله طاغوتا، لأنهم يتحاكمون إليه في هذه الأمور التي نهى الله تعالى عنها. هذا فيما يتعلق بالطاغوت عياذا بالله تعالى منه. اقرأ يا منذر المسائل. أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه التوحيد فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة أيوة، دين الأنبياء واحد. أن دين الأنبياء واحد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما تكلم عن الأنبياء؟ لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء ماذا وصفهم؟ ماذا قال؟ الأنبياء ماذا؟ من يحفظ الحديث عشان الأحبة؟ ماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء؟ الأنبياء أبناء اللي هل علات يا شيخ، نعم؟ الأنبياء أبناء اللي علات. نعم، أولاد علات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، يعني الدين واحد والملة واحدة، إن كانت أمهاتهم شتى وأجناسهم مختلفة وبلدانهم مختلفة، فهم يعودون إلى ملة واحدة وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث أبي هريرة المرفوع: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، الأنبياء إخوة لعلات. وهذا يدل على أن الملة الحنيفية واحدة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر الشيخ في بداية المسائل الحكمة، وهذه ذكرناها تكلمنا عنها، وأن الخصومة فيه. ما معنى الخصومة فيه؟ يعني أن الأنبياء يأتون يوم القيامة، بعضهم ليس معه إلا 10، وبعضهم ليس معه إلا 100، وبعضهم ليس معه أحد. فالخصومة هنا فيه، يعني لم يتبع هذا النبي إلا قليل من الناس. ولهذا قال: من لم يأتي به لم يعبد الله. وذكر الحكمة من إرسال الرسل وهي تحقيق التأله لله، وقال إن الرسالة عمت كل أمة وأن دين الأنبياء واحد، وذكر أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. والطواغيت كثيرة، قد يكون هذا الطاغوت صنما، قد يكون حجرا، قد يكون وثنا، قد يكون معبودا يشرع ما لم يأذن به الله. ولهذا أمر الله بالنفي والإثبات: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا واجتنبوا. ثم قال عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات، وأولها: لا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك الخفي والشرك الأكبر كما سيأتي. ثم ذكر الآيات المحكمات التي بدأها الله، لا تجعل مع الله إلها آخر، وختمها ب ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قصد الشيخ من هذا أن يبين أنه لا يجوز للعبد أن يتعلق بغير الله تعالى تعلقا يضعف توحيده. لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تتعلق بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا تنبيه لمن يتبرك بالأولياء أو بالأصنام أو بالأضرحة أو بالقبور، ولهذا قال فتقعد مذموما مخذولا، لأن هؤلاء يتبرؤون منهم يوم القيامة. ثم قال آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، وذكر فيها أيضا الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، وسيأتي هذا إن شاء الله. ثم ذكر التنبيه على وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. ما هي الوصية؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، هذه وصية إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذه مذكورة في القرآن، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلم. وأيضا يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. التنبيه على وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. الأنبياء عند موتهم كانوا يوصون بهذه الوصية، الأمر بتوحيد الله، وأن يتفقد العبد هذا عند في سائر أحواله وعند قرب أجله. معرفة حق الله علينا، وهذا ذكرناه، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهو أن يدخلهم الله الجنة تفضلا وإحسانا منه. ثم قال أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. لا يعرفها أكثر الصحابة، ما المقصد هنا؟ المقصد لا يعرفها أكثر الصحابة يعني من باب التغليب وليس من باب الشمول، وإلا أين كان الصحابة؟ إنما كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الإيمان ومسائل الإسلام ومسائل التوحيد، أين كانوا؟ لا يعرفها أكثر الصحابة على جهة التغليب، مثل أن يقول المعلم لطلابه يعني من باب التأديب لهم: ليس فيكم أحد يفهم هذه المسألة. قد يكون في الفصل أو في المدرسة مجموعة تفهم هذه المسألة، لكن يقول من باب التأديب لهم، يعني من باب الحث على الحفظ والفهم، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يعني من باب التغليب يعني، وليس من باب الشمول. وإلا الصحابة يعرفون مسائل التوحيد ودقائق التوحيد، ويعرفون أيضا معاني الآيات ومقاصدها. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم عندما يقولون الله أعلم، مثل معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ معاذ لم يكن يعرف هذا، يعرفه لكن من التأدب والإنصات للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أعلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القول على الله بغير علم هذا يدخل في الأمور التي نهي المسلم عن الكلام فيها. ثم قال جواز كتمان العلم للمصلحة. متى يكتم العلم يا معاشر الأحبة؟ متى يشرع للإنسان أن يكتب العلم، يكتم هذا العلم؟ يجوز للإنسان أن يكتم علمه في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الحادث في مسألة من المسائل يترتب عليه مفسدة في الدين والدنيا، فهنا يكتم هذا العلم. والثاني يكتم هذا العلم إذا غلب على ظنه أن هذا العلم أو هذه المسائل ستكون بابا للتساهل في أمور الدين أو أمور الآخرة، يكتمها لكنه ينوي الإخبار بها لمن يفقه هذا الكلام أو هذا العلم. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه صح عنه أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين أو جرابين، أما أحدهما فبثثته، يعني حدثت به، وهي آيات الأحكام وآيات الآداب والنصوص التي في الأحكام وفي الآداب وفي الشمائل وفي الأخلاق. وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلق، لو بثثته لقطع هذا الحلق. ما هو الجراب الآخر الذي كتمه أبو هريرة رضي الله عنه ولم يحدث به؟ قالوا أسماء الأمراء الظلمة وأسماء الحوادث التي ستأتي في المستقبل وأسماء بعض المنافقين، وهذه تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من كبار الصحابة الذين طلبوا منه أن لا يتحدث بهذه المسائل. ففي هاتين الحالتين لا يجوز للمسلم أن يجهر بهذا العلم إذا كان في هذا ضرر على دينه أو على دنياه، والثاني أن يغلب على ظنه أن هذه المسائل أو هذا العلم سيسبب تكاسلا عن الطاعة أو عن العمل كما في هذا الحديث، لكن بقصد الإخبار بها في وقت من الأوقات. فأخبر بها معاذ تأثما، يعني معاذ لم يكتم هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث، لا تخبر الناس فيتكلوا، يعني أنهم يتركون العمل، لكن معاذ أخبر بها قبلها قبل وفاته رضي الله عنه، ثم قال: استحباب بشارة المسلم بما يسره. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فبشر بها عمر، وبشر بها أيضا غيره. قال أبو هريرة راوي الحديث، قال: فلقيت عمر فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده على صدر أبي هريرة، فسقط أبو هريرة على ظهره. قال يعني عمر: ارجع يا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء، وجاء عمر يمشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني، فضرب بين ثديي ضربة، قال: ارجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ فقال عمر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخلهم. يعني عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أننا قلنا للناس هذه البشارة لما عمل أحد ولا اجتهد أحد في الطاعة ولما ابتعد أحد عن معصية وضعف الناس عن الذهاب إلى الجمع والجماعات لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخلهم، يعني اتركهم لا تبشرهم، يعني فيتركوا المسارعة إلى العبادة. وهذا الحديث يا معاشر الأحبة في صحيح مسلم، لكن عمر أخبر بها قبل وفاته. ثم قال: تفضل منذر العشرون، التاسع عشرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم العشرون نعم هذه تكلمنا عنها ثم قال جواز. نعم، قال رحمه الله: 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، هذا تقدم المعنى قبل قليل. تقدم المعنى أنه يجوز للإنسان أن يخص أحدا بأحاديث لا يعرفها إلا بعض الناس. وهذا حدث مع أبي هريرة، وحدث مع عمر، وحدث مع أبي بكر، وحدث مع حذيفة الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. فبعض الناس تذكر لهم بعض الأمور الدقيقة من العلم التي لا تصلح أن تذكر في كل المجالس، مثل أحاديث الفتن، ومثل الأمراء الظلمة، ومثل أيضا الوقائع التي ستحدث ومثل أسماء المنافقين ويدخل في هذا الآن مثلا ما يحصل في هذا الزمان أو في هذا الوقت، أن المعلم أو الأستاذ أو الشيخ أو العالم لا يتكلم بالمسائل الكبيرة عند عوام الناس، مثلا الأحاديث التي فيها بيان لأخطاء الأمراء أو الملوك أو الرؤساء، أو هذه لا تصلح في المجالس عند عوام الناس لأنها تسبب الضغينة والفتن وتجعل الناس يتسلطون على أمرائهم وعلى ملوكهم، هذه لا تصلح في المجالس التي فيها العوام، لأن العوام لا يزنون الأمور بالميزان الصحيح. نعم. قال رحمه الله 21: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. نعم، هنا يتضح تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفخر على معاذ ولم يفخر على أحد من الصحابة، أنا رسول الله فلا يركب أحد خلفي، هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، ركب الحمار وأردف خلفه وما قال أنا أنت يا معاذ لست في منزلتي أو لست، لا، هذا ليس من الأمور التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا يكون من الفخر والخيلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفخر والخيلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأردف خلفه، ولماذا؟ لأن الله أوحى إليه، يعني أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتواضع الناس، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، وإلا كيف تسود الرأفة والرحمة بين الناس إلا بهذا الخلق الجميل، خلق التواضع. ولهذا لما خير جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: تواضع لربك يا محمد، تواضع لربك يا محمد، فاختار أن يكون عبدا رسولا. نعم، أحسن الله إليكم. جواز الإرداف على الدابة ذكرناه قبل قليل، يجوز للإنسان أن يركب ويردف خلفه زوجته أو ابنه أو أحدا من أهله أو من أقاربه، يعني أن هذا جائز، أن الإنسان يركب خلفه يعني في الدابة أو في السيارة، حتى السيارة يركب السائق في الأمام ويركب معه خلفه أمه أو أخته أو ابنه أو زوجته أو أي أحد من أصحابه، هذا أيضا إرداف، الركوب خلف السائق هذا يكون من الإرداف أيضا، لأن يعني السيارة دابة. ثم ذكر فضيلة معاذ رضي الله عنه، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، أعلم الناس بالحلال والحرام، وإذا حضر العلماء يوم القيامة فإن معاذ يكون يكون بينه وبينهم رمية بحجر، يعني المسافة يوم القيامة بين العلماء وبين معاذ رمية بحجر. وهذا ثبت في السنة وفي المسانيد وفي الصحاح أن معاذ يعني يقدم يوم القيامة بينه وبين العلماء رمية بحجر. الآن نقرأ الباب الأول، تفضل. الأخ يوسف، الأخ يوسف معنا؟ اقرأ يا أخ منذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه عن أنس. سمعت لا إله إلا الله. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه نعم مسائل. نعم هنا يا معاشر الأحبة يتكلم الشيخ الإمام محمد عن فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن الباب الذي قبله فيه بيان لمعنى التوحيد وأصل التوحيد وحق التوحيد ومعنى التوحيد، وكذلك أن الرسل اجتهدوا في بيان هذا التوحيد، لكنه هنا في الباب الأول يعني بعد المقدمة يذكر كيف يكفر هذا التوحيد الذنوب الصغيرة والكبيرة. فهذا والله من أنفع الأبواب في هذا المتن. ذكر الآية: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية عندما نزلت على الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم هذا الأمر وكبر عليهم، وقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم المعنى المراد وقال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان، يعني عندما وعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية فيها فائدة مهمة معاشر الأحبة. هذه الآية فيها فائدة مهمة قد لا تظهر لكثير من طلبة العلم، فيها فائدة مسلكية تتعلق بدراسة علوم القرآن، تتعلق بدراسة علوم القرآن وتتعلق بدراسة علوم الشريعة بشكل عام، وهي أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فأعلى مراتب التفسير للقرآن أن تفسر القرآن بالقرآن، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو سألنا أحد ما هي أعلى مراتب التفسير؟ نقول أعلى مراتب التفسير أن نفسر القرآن بالقرآن. دليل على هذا، الدليل على هذا قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أين تفسيرها؟ في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه فائدة مهمة قل من ينبه عليها. ثم ذكر الشيخ حديث عبادة ابن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته إلى آخر الحديث، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. وهذا تقدم في المقدمة عندما ذكرنا أن من شروط التوحيد التأله لله، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي بهذه الكلمة، يجازي بها أعمالا عظيمة ومنها دخول الجنة ومغفرة الذنوب. هذا أشار إليه المصنف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا دليل على ماذا؟ على فضل هذا التوحيد. ثم ذكر الشيخ حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قصة موسى عندما قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هذا الحديث أو هذا الأثر فيه ضعف عند بعض العلماء، بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه، ومعناه صحيح، ويستفاد منه أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأفضل الدعاء. علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فهي أفضل الذكر وأفضل الدعاء. والدليل على فضلها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن السماوات السبع وعاملهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لماذا مالت بهن لا إله إلا الله؟ لماذا تميل لا إله إلا الله بالسماوات والأرض ومن فيهن؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون ومن فيه من أجل حق هذه الكلمة التي يقصد بها توحيد الله. فلا إله إلا الله المقصود بها التوحيد، لهذا تكون يوم القيامة من أعظم الأعمال الصالحة. فلا ينبغي للمسلم أن يقول إن لا إله إلا الله هذه فضلها قليل، أو أن تكرارها ليس له فائدة، إنما نقر بها فقط. لا، تكرارها وكذلك الذكر بها هذا من أعظم أنواع العبادة، لأنك إذا قلتها واعتقدتها، اعتقدت بمعناها ومقصودها، فإنك قد حققت التوحيد الذي قال به عيسى وقال به إبراهيم وقال به موسى وقال به آدم وسليمان وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الحديث عبادة بن الصامت قرنها بماذا؟ قرنها بشهادة أن محمد رسول الله، وقرنها بالإقرار بأن عيسى عبد لله ورسول له صلى الله عليه وسلم، وقرنها بخلق الجنة والنار. لماذا؟ لأن الجنة والنار خلقتا من أجل من يستحق هذين الدارين ممن حقق هذه الكلمة وممن صد عنها. ثم ذكر الشيخ حديث: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن المعاصي والذنوب تنسف وتضمحل إذا حقق العبد المقصود من هذه الكلمة، وقالها بشروطها، قالها بشروطها التي ستأتي إن شاء الله في المسائل القادمة، لأن لا إله إلا الله دون استحضار شروطها لا تكون نافعة للعبد. هذه ستأتي إن شاء الله في المسائل. نعم، أقرأ موجود. تقدم ذر معنا. السلام عليكم. قال أقرأ. رحمه الله فيه مساء: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك نعم، وجه الله. أنه نعم ترك الشرك أكمل أكمل. قال رحمه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشر أيوة ممتاز. الرابعة نعم عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشر معرفة كونه روحا منه. السابعة عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشر معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشر معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. نعم، ذكر هنا المسائل المتعلقة بفضل التوحيد في تكفير الذنوب، وذكر سعة فضل الله تبارك وتعالى، وهذا أشرنا إليه في بداية المجلس، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى من إحسانه وكرمه وفضله فإنه يغفر الذنوب كلها صغيرها، يغفر صغيرها وكبيرها إذا حقق التوحيد. والله سمى نفسه الرحمن الرحيم، وسمى نفسه اللطيف، وسمى نفسه سبحانه وتعالى الحميد والشكور، هذا الدليل على سعة فضله، وذكر كثرة ثواب التوحيد، وهذا واضح، وسيأتي أمثلة له في الأبواب القادمة. ثم ذكر تكفيره ذلك مع الذنوب، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل في حديث موسى عليه السلام مع ربه، وكذلك في حديث معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تفسير التي في سورة الأنعام، وأشرنا إليها قبل قليل، ثم تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، هذا أيضا أشرنا إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاه إلى مريم وأن الجنة حق. هذه هي الخمس التي قصد المصنف. ثم قال أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، يعني أن المخلص الحريص على التوحيد ينبغي عليه أن لا يتكل على سعة رحم الله، على سعة رحمة الله، وعليه أن يأتي بالعمل ويأتي بالإخلاص ويأتي بالشروط، يأتي بشروط لا إله إلا الله. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ مجموعة في هذين البيتين. شروط لا إله إلا الله مجموعة يا معاشر الأحبة في هذين البيتين، ودائما نذكرها في الدروس، نذكرها لأنها مهمة: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه هي شروط لا إله إلا الله، هذه شروط لا إله إلا الله، وسيتعرض لها المصنف في الأبواب السابقة. أنا لا أريد أن أكرر الفوائد في كل باب وفي كل فصل، إنما نذكر الفائدة مرة واحدة حتى لا يمل الإخوة من تكرار الفوائد. ثم ذكر تنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، والشرط هو القيام بالفرائض والإخلاص وعدم الشرك، هذا هو شرط لا إله إلا الله، تأتي بالفرائض وتخلص وأن تبتعد عن الشرك. إذا حققت هذا فإنك قد حققت شرط لا إله إلا الله، كما جاء في حديث عتبان. حديث عتبان معاشر الأحبة الذي قرأناه قبل قليل أشرنا إلى حديث عتبان رضي الله عنه، ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، لأنهم قد تحملوا هذه الأمانة، أمانة التبليغ وأمانة الرسالة. ولهذا من أوائل النصوص التي استشهد بها الإمام رحمة الله عليه، من أوائل النصوص قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تحملوا هذه الأمانة العظيمة وبلغوها عليهم الصلاة وأتموا التسليم. التنبيه لروحانها، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، الذي يقولها عبثا أو يقولها بدون اعتقاد ويقولها بدون صدق أو بدون عمل، فإن ميزانه يوم القيامة يكون ضعيفا، نسأل الله العافية. ولهذا لا بد أن نستحضر هذه الشروط التي ذكرناها لكم قبل قليل، شروط لا إله إلا الله، شروط التوحيد الذي ينفع: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه هي شروط لا إله إلا الله التي تنفع، وبدونها فإن التوحيد يكون لفظا ولا يكون عملا. ثم عدد الشيخ، عدد المسائل، وقال: النص على أن الأراضين سبع وأن لهن عمارا، يعني الجن والمخلوقات والإنس الذين يعمرون هذا الكون. ثم ذكر إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وهذه فائدة مهمة، فائدة مهمة يا معاشر الأحبة، المتعلقة بإثبات الصفات خلافا للأشعرية. أين الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى؟ أين الصفات؟ أين الصفات يا معاشر الأحبة؟ إثبات الصفات خلافا للأشعرية. من يجيب يا معاشر الأحبة؟ الأخوة الذين معنا في البث، يعني نطرد عنهم الملل. أين الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيخنا أحسن الله إليكم، ما ليست الروح؟ أيوة، غيرك يا من عنده مشاركة، الأخوة الذين معنا. نعم شيخنا سلمكم الله، لعله في تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، ففيها إثبات صفة العلو. نعم، وأيضا غيرها فيها أيضا صفات أخرى. أحسنت، أشكرك على الفائدة. صفة الكلام يا معاشر الأحبة، صفة الكلام المذكورة هنا، الله يتكلم بحرف وصوت. يا موسى قل، من المتكلم؟ الله عز وجل شيخنا. الله سبحانه وتعالى. هذه صفة، بارك الله فيك. يا موسى قل، المتكلم هو الله، يتكلم بحرف وصوت وليس كلاما نفسيا كما تقول الأشاعرة. يقولون الله يتكلم كلاما نفسيا، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. سبحانه، سبحانه وتقدس. وأيضا صفة العلو، وأيضا صفة الروح وروح منه، وأيضا صفة الفوقية التي ينفيها الأشاعرة، صفة الفوقية أن الله فوق سبحانه وتعالى، مأخوذة من لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، هذه تدل على الارتفاع، الله فوقها سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل. هذه إثبات صفة الفوقية لله، وإثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، إن الله معكم. فهذه هي التي حرفها الأشاعرة، وتأولوها تأولا لا يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، كمال أسمائه وصفاته الحسنى. ثم ذكر الشيخ بارك الله فيكم أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، وأنا ذكرت لكم قبل قليل معاشر الأحبة أن هذه الشروط، أن هذه الكلمة باللسان ضعيفة في الميزان، أن هذه الكلمة إذا نطقت باللسان يعني بدون عمل فإنها ضعيفة في الميزان، لكن إذا نطقت بشروطها إنها ثقيلة في الميزان. ثم قال تأمل الجمع بين كون عيسى، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله. نعم، هذا دليل على أن الأنبياء لا يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم، فهم عباد لله اصطفاهم الله لهذه الرسالة. ولو أشركوا كما في الآية، ولو أشركوا يعني الملائكة وغيرهم، ولحبط عنهم ما كانوا يعملون، حاشاهم من الشرك، وحاشاهم من هذه الأمور التي تخدش التوحيد، فهم منزهون عن هذا. الأنبياء منزهون عن الشرك، والملائكة منزهون عن الشرك عليهم الصلاة والسلام. ثم قال معرفة اختصاص عيسى بكون كلمة الله. نعم، قال رحمه الله 17 معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، هذه مهمة يا معاشر الأحبة، مهمة. لماذا؟ من الإخوة نطرد عنهم الملل، نطرد عن الإخوة الملل. ما الفائدة التي نستفيدها من أن عيسى كونه كلمة الله؟ ماذا نستفيد؟ والله الشيخ بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بلغ من الفقه ومن الوعي في هذا الكتاب مبلغا عظيما، والدليل أنه استنبط فائدة عميقة وقوية هنا في هذه المسألة 15 في قوله معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. والله فائدة عظيمة هذه، يعني لمن تدبرها وتأملها يا معاشر الأحبة، أن عيسى ليس إلهاً، عيسى ليس إلهاً، عيسى مخلوق عبد لله، حتى وإن كان ليس له أب فإنه عبد لله. وهذا مذكور في بداية الباب معاشر الأحبة، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، فهذا فيه رد على النصارى ورد على اليهود ورد على الطوائف التي تغلو في عيسى ويقولون بسم الله وباسم الأب والابن وروح القدس. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز أن نقول أن عيسى هو ابن الله أو أنه تعالى عن ذلك أنه الله، وأنه ليس عبدا لله. تعالى الله، هو عبد من عباد الله، لكن الله اختصه برسالة ووضع له معجزات وتبرئ الأكمه والأعمى بإذن الله، فاختصه الله وتحيي الموتى بإذن الله، اختصه الله بهذه المعجزات حتى يثبت لبني إسرائيل أنه رسول من عند الله تعالى. ثم قال معرفة كونه روحا منه، نعم، وهذه أيضا رد على الجهمية. هذه يا معاشر الأحبة، هاتان الفائدتان رد على الجهمية المعطلة الذين يعطلون الله عن صفاته. فالكلمة التي ألقاها إلى مريم ما هي كن، الكلمة التي ألقاها الله إلى مريم لما حملت به وانتبت به مكانا قصيا، ما هي الكلمة؟ الكلمة هي كن، ومباشرة ومريم عليها السلام الطاهرة العفيفة لم يمسسها بشر ولم تك بغية، فهي بواسطة هذه الكلمة عن طريق جبريل الذي نفخ في رحم مريم عليها السلام أصبح مخلوقا في هذا الرحم بواسطة هذه الكلمة. الجهمية ماذا قالوا يا معاشر الأحبة؟ قالوا عيسى روح الله وكلمته، والكلمة مخلوقة. لاحظوا، قالوا الكلمة مخلوقة، والنصارى قالوا عيسى روح الله من ذات الله، تعالى الله عن ذلك، وكلمته من ذات الله. وأهل السنة والجماعة قالوا إنه عبد لله ورسوله، وهذا مأخوذ من الآية، وروح منه يعني من الكلمة هذه التي نفخ الله بها. ثم قال الشيخ معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، يعني أنهما مخلوقتان الآن وأن لهما عمارا وسكانا، أهل الجنة لما خلق الله الجنة خلق أهلها، ولما خلق الله النار خلق أهلها، لكن ابتلى العباد بالتكاليف أو بهذه الأعمال عند إنزالهم إلى الأرض. هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض. فالجنتان مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، هذا منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال: معرفة قوله على ما كان من العمل. ما معنى على ما كان من العمل معاشر الأحبة؟ يعني أن المسلم أو المؤمن إذا أتى بلا إله إلا الله بشروطها، إذا أتى بشروط لا إله إلا الله وقالها بصدق وقالها بتحقيق كما في البيتين، كما في البيتين اللذين ذكرناهما قبل قليل: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه شروط لا إله إلا الله، نحفظها يا معاشر الأحبة، لأنها هي المفتاح الذي يفتح لنا إن شاء الله أبواب الجنة. أولا العلم، نعم هذه الكلمة، أن الله هو المستحق للعبادة، العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم اليقين، نقول هذه الكلمة بيقين وليس بشك أو بتردد. والقبول، ما نكره هذه الكلمة ولا نكره الإيمان والإسلام والأعمال والتكاليف التي كلفنا الله بها. والانقياد، ما معنى الانقياد؟ يعني نذعن لهذه الأوامر ولهذا التشريع، والوضوء ننقاد له، الصلاة ننقاد لها، أيضا البعد عن الزنا نبتعد عنه، انقياد، نبتعد عن شرب الخمر ننقاد لهذا النهي، نبتعد عن النظر إلى النساء لأن النساء حبائل الشيطان، من اتبع النساء فسيقع في الردى ويقع في الضياع والهلاك الذي يجري خلف النساء بما حرم الله وليس بما أحل الله، يجري خلف النساء ويطلق بصره وينظر إلى النساء العاريات والنساء الكاسيات المائلات المميلات، فإنه مخذول لا محالة، لن يوفق إلا أن يشاء الله. ثم قال: فادري ما أقول، والصدق، يقول لا إله إلا الله بصدق. ما معنى بصدق؟ يعني ما يقول لا إله إلا الله ويكذب بها من طريق آخر، أو يقول لا إله إلا الله بلسانه ويكذب بها بجوارحه، مثل ما يفعل العلمانيون والحداثيون الآن، يقولون محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه على أحد، فإن في أحد جناحيه داء. يقولون هذا لا يدخل العقل، هذا هؤلاء ما صدقوا إذن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقولون محمد صلى الله عليه وسلم رجل شهواني، كيف يتزوج طفلة عمرها 9 سنوات؟ هذا ما صدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول محمد صلى الله عليه وسلم كان يحل لنفسه الزواج من 10 نساء ويحرم على الناس الزواج بأكثر من 4. هذا ما صدق، هذا يصادم الشريعة بلسانه وبذهنه. ثم قال: والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. الإخلاص معروف، تكلمنا عنها الأمس واليوم، الإخلاص أن نتجرد لهذه الكلمة ونقولها من جميع جوارحنا وبجميع حواسنا، وأن نحبها ونحن نفعلها ونطبقها نتقرب إلى الله بها. والمحبة، ما معنى والمحبة؟ يعني أن نقول لا إله إلا الله، نحب العمل بها، ونحب القيام بالوسائل التي تقربنا إلى الله إليه عن طريقها، وكذلك نحب الله ونحب شريعته ونحب أنبياءه ونحب أولياءه ونحب الكتب، ونكره من يعادي هذه الكلمة، ونكره من يصادم هذه الكلمة. وهذا هو الحب في الله والبغض في الله. وسيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة التي تتعلق بهذه الكلمة. ثم قال بعد ذلك، اقرأ يا منذر، التاسع عشرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة عشر، معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون، نعم، معرفة أن الميزان له كفتان، هذا من أمور الغيب، وجاء في السنة النبوية أن الميزان ورد في الأحاديث في السنن وفي الصحاح أن الميزان الذي توزن به الأعمال له كفتان، كفة توضع فيها الأعمال وكفة ترجح بها. وهذا يتطلب منا أن نثقل موازيننا. كيف نثقل موازيننا؟ يعني بحسن الخلق، بالمحافظة على الوضوء، المحافظة على الطهارة، بغض البصر، بالبعد عن شرب الخمر، البعد عن الزنا، البعد عن الفحش، أن نحب في الله، أن نبغض في الله. هذا هو الذي يثقل الموازين. وذكر الشيخ في المسألة الأخيرة، ذكر معرفة ذكر الوجه، يعني أن هذه صفة ثابتة لله تعالى، ولا نقول إن وجه الله كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك، أو أن وجه الله كوجوه الملائكة، تعالى الله عن ذلك. نقول له وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه اللائق بالله، وهذا الوجه ليس كوجه المخلوقين. ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، هذا في السنة الصحيحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه، هذا استعاذة بالصفة، انتبهوا، استعيذ بصفة الله، أعوذ بوجهه، نحن نستعيذ بالله، نستعيذ بصفة الله، أعوذ بالله وبوجهه، يعني نستعيذ بالله ونستعيذ بصفة الوجه التي تعود إليه سبحانه وتعالى. إذا استعذنا بالصفة يعني استعذنا بصاحبها سبحانه وتعالى، مثل لما نقول يا سميع، من هو السميع؟ الله. يا بصير، من هو البصير؟ الله. يا رحيم، من الرحيم؟ الله. هذا معنى نستعيذ باسمه وبصفته. ولهذا جاء في السنة الصحيحة، معاشر الأحبة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، نسأل الله من فضله، لسألة النظر، وأسألك لذة النظر، هذا دليل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. تفضل أخ منذر، اقرأ الباب الثاني، من حقق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لوذيقت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. فيه نعم مساء. نعم هنا الشيخ معاشر الأحبة شرع في الباب الثاني باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولاحظوا هنا أنه ذكر لفظة التحقيق، وفي البداية ذكر كتاب التوحيد ثم التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم هنا ذكر اللفظة لفظة جديدة وكنا قد أشرنا إليها في مقدمة أمس في بيان منهج الشيخ في الكتاب وكيف بنى كتابه، ذكرنا أنه يشير إلى التحقيق. هذا ذكرناه أمس في منهج البناء الذي اعتمده الشيخ في كتابه، ذكر هنا بعض النصوص التي تفيد تحقيق التوحيد. التحقيق يعني تأكيد التوحيد في القلب وتأكيد التوحيد في العمل والعناية بأسباب التوحيد التي تنفع في الدنيا والآخرة. لهذا ابتدأ أو استفتح ب ما يتعلق بالحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام، فذكر الآية الكريمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنيفية هذه هي التحقيق، هي تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك وعن ما يخدش الإيمان بالله تبارك وتعالى، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سبحانه حاشاه عليه السلام من الشرك، فهو أبو الأنبياء وأبو الموحدين. ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون، يعني أنهم يحققون التوحيد بكماله ولا يؤمنون بشيء ويكفرون بشيء، لا هم لا يشركون يعني توحيدا خالصا لله تعالى. والذين هم بربهم لا يشركون، وهذا يسميه علماء أصول الفقه هذا الاستدلال بالمفهوم، الاستدلال بالمفهوم. كيف الاستدلال بالمفهوم؟ يعني المنطوق الأصلي لمعنى الآية وليس للفظ الآية، المنطوق الأصلي والذين هم بربهم يوحدون، فذكر الله سبحانه وتعالى المفهوم الذي يتعلق بهذا المنطوق وهو والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر حديث حصين الذي رواه سعيد بن جبير عندما رأى الكوكب الذي سقط من السماء، وذكر فيه رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رأى الأمم ورأى معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة أولئك وبين أحوالهم، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا الصحابة رضي الله عنهم خاضوا، منهم من قال إنهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنهم من ولدوا في الإسلام ولم يشركوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله من فضله، يعني حتى الحساب لا يناقشون، لا يناقشون في الحساب أصلا ولا يكلمون. من هم؟ ذكر الصفات أنهم يتوكلون ولا يتطيرون ولا يكتوون وأيضا لا يسترقون. وإن شاء الله نبين المعاني المتعلقة بهذا الباب في الأسبوع القادم، يوم إن شاء الله الاثنين القادم سنتكلم عن فوائد هذا الدرس، ثم ننتقل بعده إلى الباب الرابع، ثم ننتقل عفوا إلى الباب الثالث وهو الخوف من الشرك. وهنا افتح المجال للإخوة الذين عندهم أسئلة. طبعا أحد الإخوة سألني أمس عن توحيد المتابعة وقال إن الشيخ الهلالي أضافه، هذا سألني أحد الإخوة أمس وقال إن أنواع التوحيد أربعة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتوحيد المتابعة. نقول يا أخي الكريم، هذا بالنسبة لتوحيد المتابعة، نعم هو صحيح، هو صحيح، لكنه يدخل في التأله لله والإخلاص لله، وهذا يلحق بتوحيد الألوهية، وذكرنا هذا في الدرس أمس وفي درس اليوم عندما قلنا أن توحيد الألوهية يقوم على التأله، والتأله يقصد به الإخلاص، أن تخلص لله في خوفك ورجائك ومحبتك وتوكلك وسائر عباداتك. فالذي زاده نقول جزاك الله خيرا، لكن هذه الزيادة موجودة في توحيد الألوهية، وهذه الزيادة يقصد بها التوضيح ولا حرج في ذلك. لو قال هذا نوع رابع يعني من باب التوضيح، بالتوضيح فلا حرج في ذلك، لا بأس ولا حرج. نعم. السؤال يا معاشر الأحبة قبل أن نختم. نعم شيخنا، تسمعون لنا؟ بارك الله فيكم وشكر الله لكم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.